قال وابني أو اعرب، عندكم أو اعرب كذا بالكسر أو اعرب، وابني أو اعرب أو اعرب أيهن الاثنين يكسرون التقاسمتين غالب مشهور، كيف نعرف ذلك؟ أو كيف نعرف هذا؟ طيب نقول الصواب أواعرب، أواعرب وذلك نعم مر علينا واكسر أوشم نعم. هنا نقول أو أصلح أو أعرب، أو أعرب، أعرب من الرباعي من الثلاثي، لأنه قال أعرب يعرب والأمر أعرب، ولا يقال عرب يعرب والأمر اعرب كذا ولا لا؟ فقولنا أحيانا اعرب كذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ، اعرب كذا خطأ، الصواب أعرب لأنه من الرباع، والرباعي تقول أكرم يكرم أكرم، أعرب يعرب أعرب، أدخل يدخل أدخل، أسفر يسفر أسفر، وأمثلها كثيرة. إذا كان كذلك صارت الهمزة مفتوحة، أعرب همزته مفتوحة، أليس هكذا؟ كل نعم ولا لا؟ نعم. إذن هو مفتوح الهمزة والواو ساكنة، أليس كذلك؟ أو فنقلنا همزة الفتحة، فتحة الهمزة إلى الواو، نقلنا فتحة الهمزة إلى الواو فصارت أواعرب أواعرب. لو قلنا أوعرب كان معنى ذلك أننا جعلنا همزة اعرب همزة وصل، وهذا لا يستقيم لأنه من الرباعي، والرباعي الأمر فيه همزة همزة فقط. إذن فالصواب أواعرب. لا ما يجوز إلا للضرورة، للضرورة نعم. أو وابني أو أعرب نعم وارد. مثل لا هذه هذا غير في كلمة واحدة. قوله أو أعرب خلا ما خلا قلت يا نام ولا قلت رسل ها استفاد الفرق. في المبني ها لا مثل ما من حج فلم يرف ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تباركني يا أخوان، الكاف حرف جر والجر معناه يكون آخر آخر الاسم مكسور، والحديث كيوم ولدته أمه، كيوم ليش ما مثل مكسور؟ لأنه مضاف إلى مبني، فصار الأرجح فيه البناء، الأرجح فيه البناء، فنقول كاف حرف جر يوم ظرف مبني على الفتح في محل جر في الكاف، ولدته فعل وفاعل مستتر ومفعول، ويوم مضاف ولدته مضاف إليه. هل يجوز رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ يجوز لكنه مرجوح، ولهذا قال واختر بنا متلو فعل بني، اختر ما هو إلزام. طيب لو قلت هذا يوم نعم هذا يوم ينجح الطلبة، هذا يوم ينجح الطلبة، يجوز لك مرجوح؟ يجوز يجوز نعم نعم يجوز. كيف يا اخوان؟ نعم لانه مضاف يا اخوان اختر لا لا ما قال أخطأ. قال ومن بنى فلن يفند. إيه قال ومن بنى فلن يفند. ولهذا قال وابني وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفند. فتقول مثلا هذا يوم ينجح الطلبة، صحيح؟ راجح ولا مرجوح؟ راجح. هذا يوم ينجح الطلبة، صحيح؟ صحيح، لكنه مرجوح. ولهذا قال ومن بنى طيب فلن يفند. طيب تقول هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، هذا يوم الدعاء فيه مستجاب. على رجحان. أسف الآن هل هو مضاف ولا ما أضيف؟ مضاف. لا يا أخوان، هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، ها؟ مضاف ولا غير مضاف؟ طيب هل هو جائز ألا يضاف؟ وش الدليل من كلام المؤلف؟ أضف جوازا، أضف جوازا، أضف جوازا. إذن يجوز أن نقول هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، ويقول ويجوز هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، لأنه يقول أضف جوازا. نعم. يجوز أيضا هذا يوم يجاب فيه الدعاء، كل ما يجوز يجوز. وهذا يوم يجاب الدعاء، صالح. طيب خلاصة الأبيات الثلاثة، وأظن بعض الناس تدوك. نعم. إذ مبنية دائما ملازمة للإضافة لفظا أو معنى، أليس كذلك؟ طيب وإن ينون يحتمل إفراد إذ، إذا حذفنا الإضافة منه لفظا وجب تنوينه، وجب تنوينه. الذي كإذ في المعنى يخالفه، يضاف إلى الجمل جوازا أو وجوبا؟ جوازا. جوازا يا أخوان، أضف جوازا. يبنى ولا ما يبنى؟ يجوز فيه الإعراب ويجوز فيه البناء، يجوز فيه الإعراب والبناء، لكن إن أضيف إلى مبني ترجح البناء، وإن أضيف إلى معرب ترجح الإعراب. تمام. هذه خلاصة البحث. نعم. شيخ إذ هي تضاف إلى الماضي، تلاقي فعلها ماضي. فعلها ماضي؟ إيه كيف؟ إيه نعم. تقول إيه؟ إيه نعم. تقول مثلا يوم إذ يجيء فلان. يجوز فيه. ها؟ لا ما أضيفت هنا إلى تنظر، أضاف إلى جملة محذوفة، ولهذا منونة. ها؟ البيت عدده الأبيات، عدد الأبيات. لما كان وشر بقوله ما كان معنى كيد، لأن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود. إذا قلنا إذ يجيء يعني في مضارع. إيه. ظرفا ماضيا غير محدود. إيه ظرف الماضي حسب المتعلق، مو حسب المضاف إليه. يمثل فوق وجيت فإذ زيد قائم وجيت فإذ ضامن زيد. إيه. لأنها قسم متى يكون ظرفا ماضيا؟ إذا كان العامل فيه ماضيا. إذا كان العامل فيه ماضيا. الأول. الأول. إيه. وش الإضاءة رقم البيت؟